قال ويبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخرين. هذا أيضا برهان آخر، برهان آخر في القرآن الكريم على صدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ببيان كماله البشري، كمال الرسول عليه الصلاة والسلام البشر، وأنه عليه الصلاة والسلام كامل في خلقه، في عبادته، في أدبه، في معاملته، في تواضعه، في جميع مجالاته تجده عليه الصلاة والسلام أكمل البشر وأحسنهم خلقا وأتقاهم لله سبحانه وتعالى وأتمهم عبادة وأعظمهم خضوعا لله وأعظمهم تواضعا. فهذا من أمارات صدقه عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وهذه شهادة له من الله، حكمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كما رحمته وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليك بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فمن نظر في خلقه، في أدبه، في عبادته، في معاملته يجد الكمال البشري، يجد تمام الخضوع، يجد حسن العبادة، يجد الذل والانكسار التام لله تبارك وتعالى. ومن يطالع سيرته عليه الصلاة والسلام وأخباره لا يجد شيئا من الكمالات البشرية في الأدب والخلق والعبادة والمعاملة إلا ويجدها في الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام متممة مكملة. هذا من البراهين، من البراهين البينات والعلامات الواضحات الدالة على صدق ما جاء به. والأخلاق الذميمة والمعاملات السيئة وسفساف الأمور لا تعرف عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف عنه شيء منها، لا يعرف عنه أبدا كذب، ولا يعرف عنه فحش، ولا يعرف عنه بذاء، ولا يعرف عنه غش، ولا كل هذه لا تعرف عنه أبدا، ولا لها أي ذكر في السيرة عليه الصلاة والسلام. أفيكون بهذه الحال بينه وبين الناس ثم يكذب على رب العالمين ويدعي أنه رسول؟ أيمكن أن يكون ممن هذا خلقه وهذا أدبه أن يدعي أن الله قد أرسله وهو لم يرسل؟ فإذا كماله البشري دليل بين وعلامة واضحة على صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام، على صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في السير أن بعض الكفار يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول ليس على وجه الأرض أبغض إلي منه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ما على وجه الأرض أبغض إلي منه، فما أن يراه ويرى أدبه ويرى خلقه ويرى معاملته إلا ويتحول من ساعته ولحظته، وليس على وجه الأرض أحب إليه منه صلى الله عليه وسلم. أليس هذا من براهين صدقه؟ أليس هذا من براهين أنه رسول من رب العالمين؟ إذن كماله البشري في عبادته، في خضوعه، في ذله، في خلقه، في تواضعه، كل هذه من أمارات ودلالات صدقه وأنه رسول من رب العالمين. قال لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخرين، لأنه سيد ولد آدم، فاق ولد آدم كلهم في الأدب والخلق والعبادة، هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.